يقول: سمعت من بعض الناس أن التسليم على المرأة بدون عازل على يدها يعتبر شيئا محرما، فهل هذا صحيح؟ لا يجوز للمؤمن أن يصافح النساء إلا إذا كان محرما كأخيها وعمها ونحو ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. لما بايعهن وأرادت المرأة أن تصافح قال: إني لا أصافح النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. فالواجب عدم المصافحة للمرأة الأجنبية ولو من وراء حائل، يسلم عليها بالكلام يكفي ولا حاجة إلى مصافحة، لأن المصافحة فتنة كالنظر. فالواجب أن يكون السلام بالمصافحة، يسلم: كيف حالك يا فلانة؟ كيف أولادك؟ كيف زوجك؟ كيف أبوك؟ إلى غير ذلك من دون. وليس له خلوة بالمرأة أيضا الأجنبية، ليس له مصافحتها ولا الخلوة بها، بل يسلم عليها من دون خلوة. إلا إذا كانت محرما لك أخته وعمته وأمه وبنته ونحوها فلا بأس بها، ولا ينبغي التساهل في هذه الأمور لأنها قد تفضي إلى ما لا تحمد تحمد الرغبة. نسأل الله للجميع الهداية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.